نحوك ورضاك يا رب العالمين. اللهم إنهم جياع فأطعمهم، وعراة فاكسهم، وخائفون فأمنهم، ومظلومون فانتصر لهم يا رب العالمين. اللهم فرج عن النازحين والثكالى والأيتام يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عليك بالظالمين يا منزل الكتاب، يا مجري السحاب، يا هازم الأحزاب، اهزم أعداءنا وانصرنا عليهم يا الله. نجعلك اللهم في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.